والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأن ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه